يتكلم حول تكميل الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بالمحاسن الدينية والدنيوية واجتماعها فيه نسقا صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب ينقسم إلى 27 فصلا، ونحن اليوم في الفصل التاسع من الباب الثاني. وكان تكلم القاضي أن ما تدعو إليه ضرورة الحياة لكل إنسان فينا ينقسم إلى 3 أنواع: نوع يستحب فيه القلة ويتفاخر الناس فيه بقلته، وهو الغذاء والنوم. يتفاخر الناس بقلة الغذاء وقلة النوم على مر العصور، وكان حظ نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الخصال الحظ الأوفر، فكان قليل الطعام صلى الله عليه وسلم قليل النوم، بل كان أقل أهل عصره صلى الله عليه وسلم وكل عصر في نومه وفي غذائه صلى الله عليه وسلم، حتى أنه عاش ومات صلى الله عليه وسلم ولم يشبع من خبز الشعير، ولم يشبع من خبز الشعير صلى الله عليه وسلم. وأوتي مفاتح الأرض وكنوز الأرض، ولو أراد أن يسأل الله أن يطعم من الجنة لطعم وهو في الأرض، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ارتضى واختار أن يكون حظه في الغذاء وفي النوم هذا الحظ، حتى لا يضيع عمره بين طعام وشراب ونوم. ثم بعد ذلك الصنف الثاني مما تدعو إليه ضرورة الحياة الذي يتفاخر الناس فيه بكثرته، وهو النكاح والجاه. والرسول صلى الله عليه وسلم كان أكثر أمته نساء وأعلى الناس جاها صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. أما الصنف الثالث وهو موضوع هذا الفصل، وهو ما يختلف فيه نظر الناس، هل كثرته مطلوبة ويتفاخر الناس بكثرته أم يتفاخر الناس بقلته. نوع يختلف فيه الناس بين مفضل لكثرته وبين مفضل لقلته، وهذا النوع هو المال، الثروة، المال. يتفاخر الناس بكثرته، وأحيانا تكون كثرته سبب، تكون كثرته سببا للمذمة، أحيانا تكون كثرة المال سببا للمفاخرة والمباهاة، وأحيانا كثيرة تكون سببا للمذمة وللملامة وللندامة. فنحن في هذا الفصل نستعرض حال النبي صلى الله عليه وسلم مع المال، كيف كان صلى الله عليه وسلم مع المال. أما يقول المصنف رحمه الله في أول الفصل التاسع من الباب الثاني: وأما الضرب الثالث، يعني النوع الثالث مما تدعو إليه ضرورة الحياة وليس الفضيلة في ذاته، فهو ما تختلف الحالات في التمدح به والتفاخر بسببه والتفضيل لأجله ككثرة المال. فصاحبه على الجملة، يعني على الإجمال لا على التفصيل، أما يقول لك على الجملة يعني على الإجمال، يعني ممكن الموضوع خاص للمناقشة، لكن على الجملة بالإجمال بلا تفصيل صاحب المال مفضل، لكن في بعض التفاصيل إن فتن بماله يبقى المال عليه وبال. عشان كده في التفصيل ممكن تجد عكس المعنى اللي بالجملة، ولكن عموما صاحب المال على الجملة يعني على الإجمال لا على التفصيل معظم عند العامة باعتقادها، لأن الناس العوام اللي بينظروا لظاهر الحياة في الدنيا لما يجدوا إنسان عنده كثرة مال يعظمونه لاعتقاد العامة إن اللي عنده المال يستطيع أن يحصل به على كل ما يريد بماله، فالعامة تعظمه وتهابه. ويعظم في نظرهم، بخلاف الخاصة من العلماء الذين ينظرون إلى عواقب الأمور لا إلى ظاهر الحال. لدرجة مثلا قارون لما ظهر على ماله قال الذين يريدون الحياة الدنيا اللي هم العامة: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. لكن الخاصة منهم قال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فلما رأوا بعد ذلك مآل ماله أنه خسف به وبداره الأرض، فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة لأكثركم مالا للمتقين. يبقى النظر إلى عواقب الأمور هو ده نظر الخاصة، أما النظر إلى ظاهر الحال هو ده نظر العامة. ولذا تجد أن المال، صاحب المال معظم عند العامة في الجملة لاعتقادها، أي لاعتقاد عامة الناس توصله به، يعني بسببه أو بسبب ماله إلى حاجاته، أي ما يريده في هذه الدنيا، وتمكن أغراضه. ينفع تمكني بالكسر وينفع تمكنه بالضم. لو بالكسر يبقى إيه؟ على العطف على لاعتقادها يبقى مكسورة، وينفع تبقى تمكنه بالضم على بالاعتبار على الابتداء، ها؟ كأنها مبتدا. والله هنا عطف جملة مش عطف لفظ، تبقى عطف جملة. وتمكن أغراضه بسببه، يعني أغراضه ومتطلباته يكون متمكنا منها بسبب ماله، وعلى كده يبقى معظم عند العامة. وإلا فليس، يعني المال ليس المال فضيلة في نفسه، يعني في ذاته. يعني الناس لما بتعظم صاحب المال العوام ما بيعظموش علشان كثرة ماله، لأنه بيعظموه لأنه يستطيع بماله أن يحصل على أغراضه. يبقى عظموا المال لا لذات المال، لكنه لكونه أداة يتوصل الإنسان بها إلى أغراضه. يبقى المال في ذاته ليس فضيلة، يبقى في أشياء فضيلة في ذاتها كقلة الغذاء وقلة النوم وكثرة النكاح وكثرة الجاه، دي فضيلة في ذاته. أما المال ليس فضيلة في ذاته، ولكن فضيلة لأنه أداة للتوصل إلى الأغراض. فمتى كان المال بهذه الصورة، أي من قضاء الحوائج، وصاحبه منطقا له في مهماته، وصاحب المال منطق له في مهماته، مش ماسكه زي البخيل وقاعد يجمعه وقاعد حارس على ماله. طول ما الإنسان عنده مال ومنطقا لماله في متطلباته وفي مهماته ومهمات من اعتراه وأمله ومتطلبات كل من قصده من الناس وأمله، يعني تعرض له ورجى منه كرمه، وتصريفه في مواضعه، يعني وصرف المال وإنفاقه في مواضعه اللائقة، لا ينفقه فيما لا طائل أو في محرم، مشتريا به، يعني مشتريا بماله المعالي والثناء الحسن، يعني مشتريا بماله المفاخر ما يتفاخر به والثناء الحسن والمنزلة، يعني الجاه والمرتبة، من القلوب، يعني من قلوب الناس. طالما الإنسان اللي عنده مال عنده هذه الخصائص ومستعمل ماله بهذه الطريقة، كان يعني كان المال فضيلة في صاحبه عند أهل الدنيا، عند أهل الدنيا يبقى عنده فضيلة. واحد عنده مال بينفقه ويتبرع به لأهل الحي وللفقراء، ويبني المساجد ويبني المستشفيات ويبني المدارس، وينفق على اليتامى علشان الجاه في الدنيا مش عشان الآخرة. فليه إذا ترشح في مجلس الشعب كل الحي يرشح؟ إذا أراد يبقى العمدة في القرية يبقى هو العمدة. لا يحل موضوع ولا يربط موضوع إلا برأيه، لأنه اشترى الجاه والمرتبة والقلوب بالمال، لانه انفقه في مواضع الثناء ومواضع الفقر. كويس، يبقى ده عند العامة. كان فضيلة في صاحبه عند اهل الدنيا، يعني من العامة دون الخاصة، لكن الخاصة ينظر هل انفق هذا ابتغاء وجه الله وفي مصارفه الشرعية ولا لا. ان انفقه لدنيا يأخذ من الدنيا ما يريد، ثم بعد ذلك اذا لقي الله عز وجل لا يجد عند الله سبحانه وتعالى ثواب. ونعلم ان اول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، منهم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث رجل جواد، جواد يعني كريم، كان لا يجد مكان او موقع ينفق فيه ماله يرضي الله الا وفعله، لا لارضاء الله ولكن لارضاء الناس. سيأتي يوم القيامة يحكم الله سبحانه وتعالى عليه انه من اهل النار، وليس من اهل النار ولكن اول من تسعر بهم النار. في عبيد فيتعجب الرجل ويسأل الله عز وجل وليس بينه وبين الله حجاب يومئذ، فيقول يا ربي ما تركت موضعا تريد فيه النفق الا وانفقت. فيقول كذبت، لقد انفقت ليقال عليك جواد، اما وقد قيل؟ انت انفقت عشان الناس تقول عليك كريم، تقولوا عليك جواد، وانا خلاص سمعتك في الدنيا كانت زي الصدر، كانوا كل يوم بيكتبوا لك شكر في الجرايد، خلاص انت خدت الثواب اللي انت عايزه، انت ثوابك كنت عايز ان الناس تشكرك وتمدحك، خلاص خدت المدح واخدت الثناء، ولكن لم تفعل ذلك ابتغاء مرضاك، فيذهب الى النار. واذا صرفه، يعني اذا صرف صاحب المال ماله في وجوه البر، يعني من طاعة واحسان. كلمة البر دي كلمة عامة، كلمة عامة تشمل كل ما يرضي الله، كلمة البر كلمة عامة تشمل كل ما يرضي الله عز وجل، باختصار كده كل ما يرضي الله هو يبقى بر، كلمة واحدة. يبقى ايه؟ اذا صرفه في وجوه البر من طاعة واحسان وانفقه في سبل الخير، وخد بالك مش كده وبس، وقصد بذلك الدار الاخر. الامور بمقاصدها والاعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى. وعلشان كده ربنا خلق الجحود في الدنيا، خلق الجحود من اهل الجحود في الدنيا عشان يعلم الناس الاخلاص. تنفق على الفقير وتحسن له، وان كان لك قريب يتيم تربيه، ثم بعد ذلك اول ما يعض اليد يعض يدك انت الذي احسنت له. لما؟ ليختبرك الله، ان غضبت منه يبقى هذه علامة انك كنت تنفق له حتى تنتظر منه ان يؤدي لك هذا الجميل بالعرفان بالجميل، اما لما انكر الجميل غضبت عليه، يبقى كنت تنفق عليه ابتغاء ان يتحمل الجميل ويشكرك. انما لو كنت تنفق عليه ابتغاء وجه الله يستوي عندك ان يجحد وان يشكر، لانك تنفق لوجه الله. فخلق الله سبحانه وتعالى الجحود عند اهل الجحود ليكمل اهل الكمال، حتى يعلم اهل النقص انهم كانوا ينفقون على اهل الجحود ابتغاء الثناء منهم، فان جحدوا غضبوا، فان غضبوا علموا ان مقاصدهم ليست لله. يبقى جحود اهل الجحود تكميل لاهل الكمال، علامة. وعلشان كده اجدادنا قال لك ايه؟ افعل الخير يرميه البحر. انت هتنتظر من البحر يطلع منه السمك يشكرك؟ مش هتنتظر انه يشكرك. لو جيت اصطدت من البحر اللي رميت فيه الخير سمكه وعضتك تزعل منها؟ طب ليه تزعل من اهل الدنيا اللي احسنت اليهم ثم بعد ذلك عضوا يدك؟ لانك كنت تفعل لهم لا لله. ان غضبت وان لم تغضب كان عملك لله. يبقى دي علامة. وعلشان كده رب سبحانه وتعالى نزل آية: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمهاجرين في سبيل الله أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. نزلت هذه الآية في سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لأنه كان ينفق على أحد أقربائه الفقراء ويعطيه مرتب ثابت كان يتكفل به. وكان هذا الرجل الفقير قريب سيدنا أبي بكر هو أول من أشاع حادثة الإفك على السيدة عائشة بنت سيدنا أبي بكر اللي هو زي ما بيقولوا بالبلد لحم اكتافه من خير. سيدنا أبي بكر أراد أن يقطع عنه ما يعطيه لأنه لم يفعل الجميل، لم يقابل الجميل بالجميل. فنزلت هذه الآية ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. يبقى تفعل الخير لله لا تنتظر الشكر من أهل الشكر. يبقى أهل الجحود خدموا أهل الكمال ولا ما خدموهمش؟ خدموه. كملوا أهل النقص ولا ما كملوهمش؟ كملوه. وعشان كده ما فيش شيء في الدنيا عبث. تجد أهل الجهالة وجودهم في الدنيا كمال لأهل النقص حتى لا تلقى الله إلا وأنت كامل. ربك خارج الصبح كده واحد يجهل عليك يدوس على رجلك يشتمك من غير سبب، وبعدين بعد كده ربك سبحانه وتعالى يتركك تنظر لنفسك كيف تتفاعل مع هذا الموضوع. هل عندك حلم ولا ما عندك؟ هل عندك صبر ولا عندك؟ فإذا جهلت ورددت عليه وسببته أو شتمته أو آذيته يبقى كأن الله سبحانه وتعالى كان باعت لك الرجل ده رسالة كده تلغراف الصبر بيقول لك لسه أنت ما عندكش الحلم الكافي، كمل نفسك دم الناس. هو بعتهولك بعتهولك الصبر جواب من الله كده بيقولك انت لسه لا تصلح لحضرتي. لما يا ربي؟ لانك جهول ترد على اهل الجهالة بالجهل وليس عندك حلم، وحضرتي لا يدخلها الا الحلماء ولا يدخلها الا المتواضعين، لان حضرة الله فيها مين؟ فيها الأنبياء والرسل والصديقين والشهداء والصالحين، وهؤلاء هم الكمل من الرجال. فيرسل إليك الله هذا الرجل الذي يبين لك أنك لست كاملا فكمل نفسك، كأنه أرسله إليك رسالة عاجلة كمل نفسك أنت لست بدري عليك. حتى لو بتصلي كل الصلاة في جماعة وبتطلع كل رمضان هناك في الحرم وراجل طول النهار السبحة في ايدك وبتختم القرآن كل ثلاث ايام وبتصوم اثنين وخميس، لكن اول ما واحد داس على رجلك تكتب في وش وديته على قفاه تبقى انت لسه فينك وفين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اعطى من حرمه ووصل من قطعه وعفى عمن ظلمه صلى الله عليه وسلم من الكفار، ونحن نريد منك ان تفعل ذلك مع المسلمين بس، لان مش حمل انك تعمل كده مع الكفار. فاحنا بنقول لك اعمل كده بس مع هذه الامة المكرمة امة النبي الكريم بس، المطلوب منك جعل قدك. انما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه مقامه عالي فعل ذلك مع المسلمين ومع الكفار صلى الله عليه وسلم. يبقى صاحب الإنسان لما يكون صاحب مال وأنفق ماله في وجوه البر وفي مواضع الطاعة قاصدا وجه الله عز وجل لا وجه الدنيا ولا لمنصب ولا لسمعة ولا لرياء ولا انتظار شكر من الناس، هو ده الإنسان اللي يبقى المال عنده نعمة ويبقى المال أداة لوصول الجنة. اما الانسان الذي ينفق ماله في وجوه البر ووجوه الصدقات الكثيرة وانواع الخير ولكن ليس قاصدا وجه الله هو هذا الإنسان الذي يؤتى ثوابه في الدنيا من ثناء الناس وحب الناس وقضاء الحوائج من الناس، فإذا لقي الله عز وجل لا يجد عند الله ثوابا، لأنه عجل له الثواب في الدنيا. عجلنا لكم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون على الله بغير الحق، وكنتم عن آياته بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. يبقى ايه التعجيل بالثواب العمل الصالح في الدنيا؟ ذلك يكون لمن فعل من اجل الدنيا. وكل انسان ربنا سبحانه وتعالى يعطي ما يريد، ربنا رحمته واسعة. انظر كده في الدنيا وانظر لاحوال الناس السابقين واللاحقين واقرانك، تجد ربك سبحانه وتعالى يعطي لكل واحد ما يريد. انا مثلا احكي لك مع زمايلي، واحنا كنا بكالوريوس، كنا اصدقاء مع بعض بكالوريوس، اعرف منهم واحد كان يحب الفلوس، هدفه انه يعمل فلوس يجمع فلوس، الوقت عنده فلوس كتير قوي، لكنه ثابت طب بيشتغل ده في اعمال حرة، ربنا اداله اللي هو عايزه. واحد ثاني كان ايه، كان عايز يتعلم المهنة، ما يهموش بقى يجيله الفلوس ولا ما يجيلهوش، المهم يتقن الصنعة نفسها، صنعة الطب نفسها يتقنها، علشان بقى هل شهرة ايه ولا لله، الله اعلم، ما دخلناش في القلوب، لكن احنا بنقول الظاهر، ظاهره انه كان عايز يتقن الصنعة عشان يكون طبيب شاطر ماهر، وده الوقت بقى يشار اليه بالبنات في كل موقع سواء حاضر او غائب، يقول فلان ده خلاص معاك، واخد بالك؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى الهمه الصواب في مهنته زي ما كان عايز بالظبط، لدرجه انه يلهم التشخيص الصحيح بمجرد انه يشوف الحاله ويقعد يسمع منها كلمتين، اللي يحتاروا فيه الاطباء هو يلهمه في الحال زي ما كان عايز، هو كان عايز كده ربنا اداله دي، وان كان قليل المال بالنسبه لاقراني بالمقارنه لاقراني، لكن ربنا اداله اللي هو عايزه. واحد ثالث من اصدقائي كان طهقان من الاقامه في مصر ومشاكل مصر والمواصلات ومش عارف ايه والزحمه والقرف وعدم النظام والكلام اللي بيقوله كل ايه الناس وهم شباب لسه في الجامعه. هذا الانسان عايش دلوقتي في امريكا بقاله 20 سنه زي ما ربنا هو عايز كده، هو طهقان من حته راح ربنا شحشايله رماه في الحته اللي هو عايزها، الحته اللي فيها النظام وفيها حياه مترتبه وفيها كل حاجه متلمعه، لكن في وسط كفار، غلبان انه في وسط كفار، لكن ربنا اداله اللي هو عايزه. المقصد ان ربنا بيدي لكل انسان اللي هو عايزه، فانت شوف انت عايز ايه لحسن ربنا هيديك اللي انت عايزه. تاكد الدنيا كلها كده، تجد واحد عايز عيال كتير يفضل طول عمره مضيع وقت وقاعد يتجوز في ستات ويخلف، يجيب عيال ربنا هيديله، هو ده اللي عايزه. واحد تاني عايز ارض ويحب الارض ومسكون بالارض، كل ما يتكسر معاه قرش يشتري ارض ويشتري ارض ويشتري ارض، تلاقيه بقى عنده اراضي كثيره. بعد 20 30 سنه من هذا الجهد تجد بقى عنده اراضي. ربنا بيدي كل انسان اللي هو عايزه. فشوف بالظبط وانت شباب كده انت عايز ايه بالظبط، وربنا هيديك اللي انت عايزه، بس مش في الحال، مش هيديهولك في الحال، ربك من رحمته يديلك اللي انت عايزه في الوقت اللي يبقى اللي انت عايزه مناسب ليك رحمته بقى. يعني تبقى انت عايز مال لو اداهولك في وقت معين هيضرك، يقوم ربك سبحانه وتعالى يديهولك في الوقت اللي تعرف تحسن استخدامه. شوف ربك رحمته ازاي واسعه، حتى لاهل الدنيا اللي عايزين الدنيا برضه يصرف امورهم بالرحمه والشفقه والرأفه، لان كلهم عباد، وربنا سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء. فكل انسان زي ما هو عايز جوه قلبه، سيبك من لسانه، ربك بيطلع على القلب، فشوف انت عايز ايه هيجيلك اللي انت عايزه، واخد بالك؟ تجد واحد عايز المعاصي وعايز اهل المعاصي، تلاقي المعاصي بتجيله حتى بالتليفون، يمشي يتكعبل في المعاصي، واخد بالك ازاي؟ يتكعبل لانه عايز المعاصي، الباب مفتوح خلاص، هو مش انت عايز كده؟ يخرج يلاقي الستات مستنين ويلاقي صلاة القمار مفتوحة ويلاقي كل حاجة ميسرة، الأمور معاه متيسرة خالص لأنه هو عايز كده. واحد تاني تلاقيه عايز ابواب الخير، تلاقي ابواب الخير اتفتحت لوحدها كده وتيسرت زي ما هو عايز. الامور بمقاصدها قاعدة من قواعد الفقه التي ليست لها نقيض، يعني قاعدة متصلة اللي هي جاية من حديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فان كان صاحب المال بينفق ماله في وجوه البر قاصدا وجه الله، هو ده بقى هو ده اللي فايز صحيح، قاصدا وجه الله. شوف انت بتتصدق كده قاصد ايه؟ قاصد الناس تبوس ايدك وتشكرك، ولا قاصد وجه الله؟ وشوف ورابع نفسك. وقصد بذلك الله والدار الآخرة، يعني رضا الله والدار الآخرة ثوابا، يعني قصد بماله رضا الله عز وجل وثواب الدار الآخرة، كان فضيلة عند الكل بكل حال. يبقى لو عمل كده يبقى فضيلة عند كل الناس العامة والخاصة وبكل حال، يعني بكل تفصيل على كل حال. طالما قصد وجه الله يبقى لو انفق ماله كله قصدا وجه الله يبقى لا إسراف، مفيهوش إسراف خلاص طالما في وجوه الناس. سيدنا عبد الله بن عمر مثلا كان بيجيله الخراج ويجيله نصيبه، لان كان في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب بيقسم كل الخراج اللي بيجي اسلم للمهاجرين وللانصار ولسابقي الاسلام واللي اسلم قبل الفتح واللي اسلم بعد الفتح، كل واحد بيبقى ليه سهم معين على حسب سابقة الاسلام. فكان يجيله الخراج بتاعه اكثر من 100,000 دينار كان يتصدق بهم بين المغرب والعشاء ويروح بيته معهوش حاجه. ده الخراج بتاعه اللي بيجيله مره كل سنه ده سيدنا مين؟ عبد الله بن عمر. وده صحابي لقلنا عليه ان هو من المبشرين بالجنه، ولا من كبار الصحابه المشاهير الكبار، فما بالك كبار الصحابه يبقوا ايه؟ لما سيدنا عبد الله بن عمر كان بيعمل كده، فما بالك بقى رسول الله اللي علمهم كده كان بيعمل ايه؟ صلى الله عليه وسلم. اللي كان يتسبق ب100,000 دينار بين المغرب والعشاء، بس ده صحابي سيدنا عبد الله بن عمر كان يقول لك كده، كان يقول لك يجي له الخراج بتاعه الليث بن سعد، وده لا صحابي ولا حاجه، ده معاصر للامام مالك في 300 سنة الاولى ومدفون هنا في مصر، الامام الليث بن سعد مصر. كان تاجر كبير درجة انه كان يحج كل سنه وكان يعزم معاه الفوق كله على حسابه ويترك لهم كمان نفقة اهلهم. شوف قد ايه المال بقى اللي عنده كتير قد ايه. داري كان يملى الباخرة كل دول حبايبه وتلامذته وطالعين يحبوا مع ايه؟ مع الشيخ الليث. ويتكفل بنفقة ايه؟ اهلهم فترة غيابهم في الحج معاه كل سنة يعمل كده. كان غني غنى يقال عنه انه لم تجب عليه الزكاة قط، يعني ما اتكسرش في ايده مال يبلغ النصاب لمدة عام من كثرة صدقته وهو بهذا الغنى. واحنا الوقت تلاقي في ايدك يا دوب 3000 جنيه تبقى محتار، تروح تسال الشيخ ادفع قد ايه يا عم الشيخ الزكاه وادفع، وبعد شويه قاعد تكنز القرش على القرش والجنيه على الجنيه. وبعدين احنا فين احنا وهؤلاء الناس فين؟ ليه؟ لاننا توسعنا في المعايش، توسعنا في المعايش. لو انت ساكن في شقه اوضتين عايزها 10 اوض، 10 اوض عايزها فيلا، فيلا عايزها قصر، مش هتخلص، متطلبات الحياه مفتوحه والحياة بتبلع كل حاجة وتبلع كل مال. عندك عربية موديل كذا عايز الموديل الأحدث، جبت الأحدث عايزهم 2، جبت 2 خليهم 3 عشان العيال، طب خليهم 4 علشان الولد الصغير اللي في الحضانة لما يكبر يلاقي له مش عارف إيه، مش هتخلص. عندك ثلاجة 10 أدم خليها 12 أدم، عندك غسالة هاف أوتوماتيك خليها فول أوتوماتيك، ما عندكش غسالة خالص طب نجيب غسالة ولو إيديا، جبت الايديال طب خليها مش عارف ايه. قاعد باستمرار متطلبات الحياه بتتوسع فيها بتبلع كل خير يجيلك. هتتصدق منين يا مسكين وانت كل حاجتك مبلوعه اول باول لانك توسعت؟ جبت سيراميك عادي عايز سيراميكا كلوباتا اللي هي ما بيكسرهاش الا الديناميت، وتكسر البلاط السليم عندك وهو سليم، وتروح تجيب سيراميكا مش عارف ايه علشان تكسي الارض مش عارف، كانك هتعيش للابد وتخلد يا مسكين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول على ابن ادم، يقول مالي مالي ابن ادم، تمام، يقول فلوس فلوس ابعدوا عن فلوس. شوف سيدك رسول الله قال كده، يقول ابن ادم مالي مالي. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيوضح ده، فهل لك من مالك الا ما تصدقت فابقيت، او لبست فابليت، او اكلت فاثنيت؟ هو ده مالك. عشت في قصر، عشت في كوخ، عندك رصيد في البنك، ما عندكش. مالك الحقيقي هو اللي انت اكلته او لبسته او تصدقت بيه. واللي لبسته وكلته فناء، لان ده بالي وده فني. لكن ايه اللي باقي؟ تصدقت فابقيت، يبقى ده مالك. شفت بقى مالك الحقيقي هو؟ انت تصدقت بقد ايه؟ يبقى ده رصيدك الحقيقي. ما تقولش انت سايب قد ايه في البنك، لان ده مش مالك، ده مال الورث، وهيتخانقوا عليه وهيقفوا في المحاكم ويقطعوا الارحام من قبله. لكن مالك الحقيقي، شوف سيدك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يقول لك الكلمة الحكمة، فهل لك من مالك يا ابن آدم إلا ما تصدقت فأبقيت، أو لبست فأبليت، أو أكلت فأثنيت؟ هو ده مالك. الباقي مال الورث. ومتى كان صاحبه، يعني صاحب المال، ممسكا له، يعني بخيلا بيه، راجل جلدة يا ساتر، طلع القرش بالعسل، ده يبقى ايه؟ ممسكا بيه، غير موجهه وجوهه، يعني غير منفقه في الايه؟ في الوجوه السابقة من ايه؟ من ابواب الخير. احنا دخلنا وجبنا سيرة اللي بيمسك ماله في ابواب الحرام، ده مش موجود اصلا، لانه ده مصيبته سودة. ده احنا بنتكلم في اللي بينفق ماله في وجوه الخير ولا يقصد وجه الله، بنقول انه ده مش هيجد ثواب عند الله. فما بالك بقى اللي بينفق ماله في وجوه الحرام؟ يقول لعياله تعالوا نسهر النهاردة في المسرح، نسهر في المسرح، ولا نروح نشوف فيلم صعيدي في الجامعة الامريكية، ولا نروح نشوف مش عارف ايه النهاردة عشان نغير منظر، واشتروا لي قاروط السجاير النهاردة عشان نقعد نعصر، وبعدين من ورا مراته يمشي يلعب بديله ويصاحب الستات وينفق عليهم ويقعد في صلاة القمار، ولو شرب خمرة مفيش مانع، جاله مع السجاير بانجو خير وبركة، قاعد يعك. يبقى ده قاعد بينفق امواله في وجوه ايه؟ الحرام. ده ما جبناش سر، لان ده المفروض ما يتكتبش في الكتاب ده، ده يتكتب في كتاب جهنم، انما الكتاب ده كتاب اهل الجنه. فاحنا بنتكلم في اللي بينفق ماله في وجوه البر ولا يقصد وجه الله، بنقول انه مذموم. فما بالك بقى اللي ينفق ماله في الحرام؟ يبقى ايه؟ يبقى مصيبته مصيبتين، مصيبته مصيبتين. وما بالك بقى اللي بيكتب ماله من حرام؟ يبقى بيكتبه من حرام وبينفقه في حرام، او بيكتبه من حرام وبينفقه في وجوه البر، لا يقبل، لان الله طيب لا يقبل الا طيب. حتى يجي الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال في الحج يقول لبيك اللهم لبيك، فيقال له لا لبيك ولا سعديك، مالك من حرام ومطعمك من حرام ومشربك من حرام، فأنى يستجاب لك؟ في بعد كده كسب ماله من حرام، لكن عامل موائد الرحمن في رمضان، يبقى ده مش هتنفع له موائد الرحمن. الفقراء هياكلوها ويشبعوا وينبسطوا، لكن هو لا ثواب له في هذا الامر، لان الله طيب لا يقبل الا طيب. ربنا غني، هو ربنا فقير هيفرح باي نفقه؟ لو كان ربك فقير كما اعتقد اليهود كان ربك يفرح باي نفقه، لان الفقير بيفرح باي نفقه. اديته جنيه يقول لك جزاك الله خير، اديته 1000 جنيه يقول لك جزاك الله خير، انما ربك غني ونحن الفقراء. ومن غنى الله الا يقبل الا الطيب فيجازي عليه طيبا. يبقى النفقه لازم تكون في وجوه البر قاصدا وجه الله، والمال يكون مصدره من حلال عشان تبقى نادي. انما اي تخلف في هذه الشروط مش هتجد النتيجه المرجوه. ومتى كان صاحبه صاحب المال ممسكا به أي بخيلا به غير موجهه وجوهه يعني في وجوه الخير حريصا على جمعه يعني مبالغا في جمعه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول تعس العبد عبد الدينار وعبد تعس العبد عبد تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم وتعس عبد القطيفة وتعس عبد الخميصة تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا تعس العبد عبد الرغبة لأن الرغبة تذله تعس العبد عبد رغبة تذله لأن الإنسان ما يبقى عنده رغبة وحريص على شيء يذله. وقال كده الشعر قال أذل الحرص أعناق الرجال جزء من بيت الشعر ما يتذلش الإنسان إلا اللي حريص. إذا كنت حريص على حاجة يوم صاحب الحاجة دي اللي أنت حريص عليها يعرف يذل البني آدم اللي هو حريص على هذه الحاجة ويخليه يلوي دراعه ويكاد يسجد له طالما حريص. وعشان كده الحرص الانسان يكون حريص على الطاعة مش حريص على الدنيا. الحرص على الدنيا يذل حريصا على جمعه يعني مبالغا في جمعه عاد كسره يعني لو كان حاله بالطريقة دي بخيل وحريص على جمعه ولا ينفقه في مصاريفه المطلوبة عاد كسره كالعدم يعني يعود كثرة المال كالعدم لأن الدنيا دار من لا دار له. الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له هي دي الدنيا. شوف بقى الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له في الحقيقة وجمع من لا عقل له زي في الحديث. الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له وجمع من لا عقل له. قاعد يجمع الدنيا ما عندوش عقل بتجمعها لمين يا مسكين؟ ده الدنيا وكل ما عليها ثاني بتجمعها لمين؟ اعطيها للباقي تبدا الباقي لو انت عندك عقل. لكن انت ما عندكش عقل قتلت اخوك علشان شقه عني واختلفت مع عمك عشان ايراد ارض وكلت اخواتك البنات في الميراث علشان تاخد الشقه وتستاثر بيها. هتستاثر بيها تعمل بيها ايه يا مسكين؟ واحنا قلنا ان الصلاه في الارض المغصوبه وفي الثوب المغصوب وبالماء المغصوب باطله عند الحنابله لا ثواب لها عند بقيه المذاهب. فتصور انت كده يا مسكين خدت ايراد ارض من ايد اخواتك الورثه وهم مش موافقين لكن مكسوفين منك عشان انت اخوهم الكبير مكسوفين كافر عينهم ما انت اخوهم الكبير بقى هيقدروا يبصوا لك ولا يكلموك وانت راجل وحش ولسانك تمام زي الفرقله. فخدت انت حته ايراد الارض دي ورحت باني عليها بيت ودقت رمبه يبقى ده بيت على ارض مغصوبه والميه اللي بتتوضى بيها ميه مغصوبه يبقى كل الصلوات اللي قاعد تصليها في البيت ده 20 30 40 سنه غير مقبوله بل باطله عند الحنابل. يبقى ضحكت على مين؟ ضحكت على ربك ولا ضحكت على مين؟ ولا على نفسك؟ يبقى انت ظلمت نفسك. لكن لو كنت رضيت اخواتك نصيبكم ايه في الايراد ده؟ شويه ملالين خدوا الملالين دي يقولوا لك حلال عليك خلاص. يبقى الصلاة بتاعتك مقبولة ويبقى العبادة بتاعتك مقبولة تبقى حاجة جميلة بشوية ملاليم انفقتهم بدل ما انت شايلهم على قلبك. يبقى لازم تردي الناس. احنا بنقول الحكم الفقهي ده حكاية ان الصلاة على الارض المغصوبة كل واحد يقول لك الحمد لله وهو واكل مال النبي وما يعرفش انه واكل مال النبي. ما هو الارض المغصوبة دي ممكن تكون انت واكل الورث بتاع الناس يبقى ده مغصوبة. يقول لك توبة مغصوب؟ لا مغصوب ايه ده انا شاريه من عند عمر افندي وانا رحت سرقته من عنده عمر افندي ده انا شاريه ودافع فلوس بس دافع فلوسه منين؟ من ايراد الارض اللي انت وارثها من ابوك واخواتك وامك ومرات ابوك ما خدوش نصيبه. يبقى بقى ثوب مغصوب. طب بالك ازاي تاخد بالك من الحكايه دي، فضلا عن بقى ايه الوظائف الحرام. بتشتغل ايه؟ تاجر مخدرات. ما شاء الله، ايه الجمال ده، لدرجه ان ما يقبضوا على تاجر مخدرات بياخدوا منه الضرايب كانهم اساءوا ليه هذه التجاره المحرمه، يحرزوا الكميه ويقول له انت حجم تجارتك كذا يبقى احنا عايزين منك ضرايب 3 مليون جنيه، ويحطوها يدوها للناس مرتبات. اوعيه حرام في حرام، كانه بالظبط اجازه، واخد بالك ازاي؟ لانه ده تاجر مخدرات. او بتعمل ايه؟ انا منتج افلام سينمائيه. ما شاء الله، ايه الحلاوه؟ انت بتعمل ايه؟ انا فاتح محل فيديو، شرايط فيديو، باجر الشريط بجنيه. طب والشريط ده فيه ايه يا عم؟ يقول لك فيه افلام. يبقى فكرك بقى الفلوس اللي هياخدها دي تبقى حلال ولا حرام؟ وهو فيها افلام مليانه مناظر خليعه، وفيها نشر للفحش، ويعين على الفحش. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. يبقى ده اللي بيفتح محل نادي فيديو وبيأجر كل شويه للناس، ده بيشيع الفاحشه في الذين امنوا. ده الايه دي نزلت فيه، ده ناقص يقولوا اسمه بعد الايه دي، لكن ربنا لانه فطار حليم ما ذكرش اسمه، كان ممكن يذكر اسمه في الفهر، لكن ربك ما ذكرش اسمه لانه فطار سبحانه وتعالى. عامل كازينو ليلي بيجيب كل يوم في عبده طبخ في الزباين، تكسب كام في اليوم؟ 20,000 جنيه. ما شاء الله، ايه الحلاوه دي؟ فلوس حرام في حرام. بتشتغل ايه؟ كهربائي شاكرين، بس نادوك امبارح في كازينو الليل النور قطع، رحت صلحت، نورت النور لناس بتعصى ربها. يبقى الفلوس اللي خدتها من كازينو الليل عشان نورت الكازينو للناس الزباين يتفرجوا على الرقاصه، لان الدنيا ضلمه هيتفرجوا على الرقاصه ازاي؟ فانت نورت لهم النور عشان يعرفوا يتفرجوا على الرقاصه، وانت راجل كهربائي جنب كازينو الليل ومن جاور السعيد يسعد، والراجل بتاع الكازينو اتزنق وراح ادالك 100 جنيه قال لك صلح لي النور الوقت هتبوظ لي البرنامج الناس هتمشي، تخش انت راجل كده شملول بهلول يخش يصلح النور ياخد ال 100 جنيه ويروح لاولاده جايب العشاء بياكلوا من حرام. اتقي الله. انت بتشتغل ايه؟ بنا، ما شاء الله حاجه جميله. ايه المشروع اللي بتعمله؟ بنبني سينما في مدينه 6 اكتوبر. طب كل مكسبك يا عم من السينما دي حرام. بنبني مسرح اللي في الحته الفلانيه، فيبقى كل مهنه، المقصد ان كل مهنه فيها وجوه حرام ووجوه حلال، مفيش مهنه حلال في ذاتها ولا حرام في ذاتها. كل مهنه فيها الحلال بتاعها والحرام بتاعها. خد بالك ازاي؟ انا مثلا طبيب جراح، تجي لي واحده ست ولا واحد حتى راجل يقول لي والله انا مناخيري دي مش عجباني شويه، انا عايزها تبقى كده صغيره شويه علشان تناسب ايه، لان ترطوفة مناخير مدللة حجز ثانوي كويس، كلام فارغ كله. اقول له خدت فيها بوكس؟ لا، ده هي انا مولود كده، ما اتكسرتش قبل كده؟ لا ما اتكسرتش. طب كده حرام انك تعمل فيها عمل، لان دي خلقة ربنا، هتبدل خلق الله. يقول لك هديك 5000 جنيه شكرين يا عم، هات ال 5000 جنيه قوم نعمل ايه؟ يبقى رزق حرام. تبقى انت دكتور وبتاخد رزق حرام، تروح لدكتور النساء، انا جوزي كان مسافر يا دكتور وهيجي بكره وانا حامل، فسرني اعمل لي اجهاض، حامل بالمراسله يعني مش هينفع، فتقول له فسرني اعمل لي اجهاض، هتدفعي كام يا ست؟ تقول له ايه؟ 1000 جنيه. يلا على بركه الله، ولا في بركه الشيطان بقى، ويروح قايم واخد ال 1000 جنيه نازل جايب بيهم اكل وشرب ولبس، ويلبس يستر عورته ويصلي باللبس ده الصلاه بتاعته، تبقى صلاته مقبوله، وستر عورته بثوب حرام يبقى صلاته باطله ودعاءه باطل وطعامه من حرام. خدت بالك ازاي؟ ويدفع مصاريف المدارس لاولاده من الفلوس الحرام دي، يطلعوا العيال عاقين بيه، ويجي وهو راجل شيخ كبير عجوز كده يقول لك ولادي ضربوني وطردوني، ضربوك ليه فردوك ليه، تدور وتبحث في الدفاتر القديمة تلاقيه اطعمهم من حرام واشربهم من حرام، فتلو العيال عقيم، لان الحرام لا ينبت الا حرام. فتتقي الله في كل موقع، كل انسان في كل موقع معرض للحلال وللحرام. المهندس يجي له تصميم يقول له احنا عايزينك تصمم لنا بقى كازينو ليلي ولا مثلا فندق 5 نجوم، طولت القمار اللي فيه تبقى طولها كذا وعرضها كذا والسقف كذا، عشان ال5 نجوم ما بناخدش احنا ختم ال5 نجوم الا ما تبقى طولت القمار مساحتها الحكايه الفلانيه دي. يقول لهم يا سلام هتدوني كام؟ 20,000 جنيه في التصميم. ما شاء الله، يسهر للصبح يومين ثلاثه يعمل لهم تصميم ما فيش بعد كده، وياخد ال20,000 جنيه حرام، مع انه مهندس وراجل كل سنه بيروح يعمل عمره وطول النهار قاعد في مسجد قريب ده. انت دي دور بقى، انت بقى تبقى انت راجل مهندس ومحترم كده واسمك محمد، وتعمل طالب قمار في فندق 5 نجوم قاعدين هم يلعبوا قمار طول النهار وانت نايم في بيتك بتاخد اوزارهم. انت قد الحكايه دي؟ يبقى ابعد، صح ولا لا؟ ابعد، ما تحطش نفسك في الشغله دي. احنا عندنا مصنع هنعمل فيه خمور، ها يا باشمهندس، وهنجيب مكن، نجيب المهندس الميكانيكي علشان يوضب لنا المكن اللي هو يعصر مظبوط ويعمل مظبوط. يجي المهندس يوضب، ويجي الكهربائي ينور، ويجي البنا يبني. كل من ساهم في هذا الموضوع كل اموالهم حرام في حرام. وفي الاخر تقول ايه؟ تقول احنا بندعي ربنا ليه ما بيستجابش لينا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوه. يبقى كل انسان في موقعه يتقي الله في ماله. وعندنا قصص تكفينا للفجر احكيها لك لناس عاشوا من حرام وربك سبحانه وتعالى عاقبهم في الدنيا قبل الاخره. عندنا قصص يعني تكفينا من واقع الحياه اللي انا عشتها شخصيا وشفتها في الدنيا في الناس تكفينا كده للفجر. لكن انا هحكي لك قصه واحده بس. قصه واحده. اعرف واحد طبيب تخدير كان بيخدر الحالات اللي هم بيعملوا ترقيع غشاء البكار للبنات اللي بيغلطوا قبل الجواز لواحد دكتور نساء في مصر الجديده. وبعدين الدكتور ده تاب الى الله وتعرف عليا وقلت له ان ده حرام وبتاع، وبدا يصلي وخلاص ما بقاش يروح يبنج الحالات دي خالص. وهو اللي بيحكي لي هذه القصه من فم، بيقول عرف الدكتور اللي هو كان بيعمل ترقيع غشاء بكار للبنات لما نوى يتجوز، راح يتجوز خطب واحده عمل لها، هي عرفته وهو ما عرفهاش. ما هو من كترهم بقى ده عنده كل يوم لسه بالحج. فهو من كتر ما بيشوفهمش، لان هي البنت بتتبند يخش هو يعمل الشغلانه بتاعته وفوق تروح ما بيشوفهاش تاني. فلما نوى يخطب قالوا له فلانه بنت فلان، راح البنت شافته عرفت ان هو ده الدكتور، لكن عرفت ان هو ناسي او مش فاكر خالص وتزوجته، لانه ما يتعبش بمفهوم الدنيا ما يتعيطش. مرسيدس احسن موديل، عياده في مصر الجديده، شقه تمليك مش عارف فين، ارض في الحته الفلانيه، هيتعيط ده راجل رايح يخطب بنته وعنده المؤهلات دي كلها، اي اب هيقول له على بركه الله، صح؟ خلاص يتعيطش. اتجوز، وهذه المراه بعد زواجه ماشيه على حل شعرها برضه برضه وهو مش دريان. ده من فم مين؟ طبيب انا اعرفه. ولو عايزين اسماء لولا ان ربنا قال ستر الله مسلما نقولها، لكن مش هنقول طبعا. لكن انا بقول لك وقائع شفناها، اللي بياخد حرام ربنا سبحانه وتعالى بيديله حرام برضه. اتقي الله. شوف ما ربك سبحانه وتعالى يعني الانسان لو زنى بامراه هيزنى بعرض برضه. شوف لو زنى بامرأة، ما تفتكرش انك انت هتبقى راجل كويس كده يعني وهتيجي تزني كده بواحدة وبعدين هتوب الى الله بعدين. طيب زي ما دوقت المسلمين هذا العار، ربنا هيدوقك هذا العار في عرضك. كما تدين تدان. شوف ربك بقى الشباب اللي يقول لك انا اتجوز قعد عرفي ما انا لو رحت خطبتها من ابوها هيرفض، اصل انا لسه طالب، اتجوزها كده من ورا اهلها. طيب يا سيدي، بكره اختك تعمل كده وبنتك تعمل كده عشان ربك يضيقك من نفس الكاب. ترضى ان اختك تتجوز من وراك؟ ترضى ان بنتك تتجوز من وراك؟ ترضى ان امك تتجوز من وراك بعد وفاة ابي؟ طب اذا كنت انت ما ترضاش ده كله، ليه ترضى لاولاد الناس معاك؟ يبقى كما تدين تدان، كما تدين تدان. والقصص بقى كتيرة، احنا ممكن نقعد نحكي نسيب الدرس بقى ونقعد نحكي، حاجة الناس تحب الحكاية. وكان منقصة في صاحبه ولم يقض به على جبد السلامة، بل أوقعه، يعني أوقعه ماله في هوة رذيلة البخل ومذمة النزالة. النزالة اللي هي الخساسة، يعني تقول ده رجل نزل، يعني رجل ايه، خسيس او سفالة. النزالة والسفالة والخساسة مترادفات، نقي منهم اللي تنقيه، لكن كلهم معنى واحد. فاذا التمدح بالمال وفضيلته عند مفضله ليست لنفسه، ليست لنفس المال، وانما هو للتوصل به الى غيره، يعني للتوصل بالمال الى غيره من المحامد بقى الدنيويه والاخرويه، وتصريفه انفاقه في متصرفاته. فجامعه اذا لم يضعه مواضعه، يعني جامع المال ان لم يضع المال في مواضعه، ولا وجهه وجوهه، يعني من انواع البر ومرضاة الله، مال مليء بالحقيقة ولا غني، غير مليء بالحقيقة، يعني صاحب المال اللي هو امسكه وانفقه في غير مواضعه غير مليء، يعني غير ايه، ممتلئ بالمال، يعني غير غني، يعني كأنه ما عندوش مال، غير مليء يعني غير ثقة. ومنها الملأ، قال الملأ من قوم، يعني اهل الثقة واهل الاخذ والرد، جمع مليء، ملأ جمع مليء، يعني الناس اللي هم يملوا العين، اللي يملوا العين اللي هم اهل الثقة، اهل الحل والعقد، وزراء الملوك والاغنياء واصحاب ايه، الوجاهة في كل قوم، دول اسمهم ايه، اهل الملأ، اللي هو علية الناس. مفردها مليء، يبقى غير مليء يعني غير ثقة وغير اهل لهذا المال، غير مليء بالحقيقة ولا غني بالمعنى، ولا منتبح يعني ولا ممدوح عند احد من العقلاء فضلا عن الحكماء والعلماء. يبقى ما حدش هيمدحه على كثرة، حد يقدر يمدح قارون؟ طيب مع ان قارون ده كان عنده من الكنوز، مش الكنوز بقى اللي تنوء بالعصبة، ده مفاتح الكنوز تنوء بالعصبة اولي القوة، فما بالك تبقى الكنوز ايه؟ اذا كان مفاتيح خزائنه ما كانش يعرفها، يعرف يشيلها العصبة اللي هو اكثر من 10 رجال، ما يعرفوش يشيلوا مفاتيح خزائنه، لكن حد مدحه؟ محدش مدحه، حتى السفهاء اللي تمنوا مكانه اول ما شافوه نهايته قالوا الحمد لله على الفقر، يا سلام ده ما فيش اجمل من الفقر، حمدوا ربهم. واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون وكأن الله، وايه، وحمدوا الله على ذلك. يبقى غير ممدوح عند احد من العقلاء، بل هو فقير ابدا، لانه ده قاعد يجمع المال جعان مال مش هيشبع، يبقى يفضل فقير لحد ما يلقى ربه فقير برضه، ما استغناش ولا لحظه، ما اكتفاش بالمال ولا لحظه، وطالما ما اكتفاش يبقى لسه فقير، طالما عايز يبقى لسه فقير، يفضل عايز عايز عايز عايز لحد ما يلقى ربه فقير ابدا. يبقى جامع المال فقير ابدا، عمره ما يبقى غني. غير واصل الى غرض من اغراضه، ولا يصل الى اي غرض من اغراضه لخسته وبخله، تلاقيه عايش في بيت ضيق وعفش مكسر، ويمكن بيركب الاتوبيس درجه ثانيه، ويقدر يشتري احسن عربيه، ويقدر يعيش في احسن حته، لكنه حرم نفسه. يبقى ما وصلش حتى لاغراضه الدنيويه، حتى حياته الدنيويه عاشها خفيف، فما بالك بقى ما يلقى ربك. إذ ما بيده من المال الموصل لها لم يسلط عليه فأشبه خازن مال غيره. فيبقى كأنه بيخزن مال غيره اللي هم الورث أو الحرامية. ما هو حاجة من الاثنين، يا حرامي حينط عليه ياخد المال ده يبقى كأنه كان قاعد بيحرس المال للحرامي لما يجي ياخده، يا إما خازن ماله للورث اللي هم هياخدوه، يبقى بالضبط بيخزن المال لغيره وليس لنفسه. يبقى كأنه شغال غفير بلا أجر، غفير وما بياخدش أجر كده. ولا مال له فكأنه ليس في يده منه شيء. والمنفق، المنفق بقى في وجوه الخلق ملي غني، يعني ثقة عند أهل الناس، غني بماله أو بالله أو بنيته ومقصده في نفقته بماله. والمنفق ملي غني بتحصيله فوائد المال من جميل الخصال والأغراض وحسن المآل والمآب. وإن لم يبق في يده من المال شيء، يبقى لو أنفق كل ماله يبقى غني برضه حتى ولو لم يبق، لأنه حصل بالخصال ما لا يستطيع أن يحصله أحد غيره. أحد الصحابة لما نزلت آية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فبص لأحد ماله وجد عنده بستان ضخم مليان نخل ومليان عنب ومليان فواكه كذا فدان، وده كان أحد ماله إليه. فذهب إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أشهدك أن بستاني هذا لله ولرسوله. يبقى اشترى بيه البر ولا ما اشتراش؟ اشترى بيه البر. انت ما بتروح تشتري عربيه بيقول لك العربيه دي مثلا ب 100,000 جنيه، لكن هل حد قال لك الجنه دي بكام؟ ممكن انت تشتري الجنه ب 100,000 جنيه دي بدل ما تشتري عربيه، ايه رايك؟ اني احلى؟ الجنه ولا العربيه ب 100,000؟ الجنه ولا العربيه؟ واحد يقول لك العربيه، حد بقى ما صارش. ما هو العربيه وحوجه نيتي بعد كده، وبعدين ابقى ايه بعد اطلاني ده يقعد يطلاني، وبعدين العربيه ياخدها ويعمل بيها حادثه مسكين ويقضي بقيه عمره في المستشفى، في حين انه لو كان انفق ال 100,000 جنيه دي في وجوه البر وهو عنده عربيه ثانيه تنكوحه خيبانه كانت كويسه يمكن فيها دي البركه، وكانت ال 100,000 جنيه دي انفقها في وجوه البر كان اشترى بيها الجنة. انا احسن تشتري الجنة ولا تشتري حاجة في الدنيا؟ انت بتقول انا عايز ابقى مخلص عندي اخلاص، طب تدفع كام عشان تبقى مخلص؟ مش من البر ده الاخلاص؟ مش الصدق ده من الاخلاص؟ مش الحلم ده من الاخلاص؟ مش الكرم ده من البر؟ كل هذه الخصال الحميدة دي، الايثار ده من البر؟ من البر. طب ازاي انت تشتري هذه الاشياء؟ تنزل السوق تقول له والله اديني كيلو اخلاص وثلاثة كيلو صدق واثنين كيلو حلم بكام يا عم؟ يقول لك طب استنى الموز، يروح وزن لك يقول لك دول ثمنهم 200,000 جنيه. تقدر تدفع 200,000 جنيه عشان تحصل على هذه الخصال؟ ادفع لو انت عارف قيمتك. الخصال دي تحصل عليها لما تنفق ال 200,000 جنيه دي في وجوه البر قاصدا وجه الله، تلاقيها جت في قلبك لوحدها كده، جت في قلبك. مجرد تعمل العقد انك انت هتربي يتيم وتتكفل بيه طول لحد ما الواد يتصرف، عرفت ان جارك ده بيتزوج ومزنوق ولا مريض ولا عنده عجز ما ولا يستطيع، فانت تكفلت بالنفقه على اولاده وربنا موسع عليك. احنا مش بنقول لك هتاخد الفلوس الضروريه وتجوع عيالك، لا، انت ربنا موسع عليك. يبقى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. عايز البر انفق مما تحب، مش الجنيه اللي ايه الوحش المقطع هو اللي تنفقه، والجنيه الملمع الحلو ده هو ده اللي تشيله في جيبك الثاني. فانظر، هنيجي بقى نخش كل دي كانت مقدمه، هنشوف بقى سيره سيدنا رسول الله في المال كانت ايه. كان تصرفات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيرته الشريفة في المال كانت ازاي، عشان تبقى واحد على مليون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده لو تبقى ده كان الرسول اجود من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. تنظر الى سيرة تنظر سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وخلقه في المال يعني سبيته وطبيعته وكيفية تصرفه وتصريفه واكتسابه للمال صلى الله عليه وسلم، تجده قد اوتي من حيث بقى المصادر المال اللي جات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جات له من اي مصدر؟ جاله من حلال ولا من حرام؟ ده جات له بقى من عين الحلال. اوتي خزائن الارض، بل لم يخير احد من بني ادم في رزقه واجله سوى رسول الله. مفيش حد من بني ادم ربك خياره يبقى رزقه قد ايه واجله قد ايه الا سيدنا رسول الله بس، ولكن كل بني ادم من اول سيدنا ادم لحد ما تقوم القيامة محدش يختار الحتتين دول ابدا، انت مصير فيهما في الرزق والاجل. رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه ملك من عند الله عز وجل قال ان اردت، ان الله يقرئك السلام ويقول لك ان اردت ان اصير لك جبال سهامة ذهبا في يدك وترابا في يد غيرك فعل. يبقى في بعد كده بقى ساعة رزق، ما يحطش ايده على صخرة الا وتبقى ده في ايده صلى الله عليه وسلم، ولو حط ايده على الجبل ينقلب الجبل كله الذهب، في ايدي في يده لا في يد غيره صلى الله عليه وسلم، في يد غيره تراب وفي يده ذهب. يبقى في بعد كده حد يبقى اكثر منه عرضا؟ ما حد. فيختار صلى الله عليه وسلم ان يكون رزق آل محمدا كفاك. ليه يا اخي؟ ما ياريته كان اختار يا اخي وكان جزءه يبقى، وكان يستغل الحكاية دي في نشر الدعوة وتجييش الجيوش ونشر الاسلام. لكن انت مش فاهم. اولا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اختار هذا لكان غناه بالذهب لا بالله. يبقى انتفى غناه بالله وثبت غناه بالذهب، وغنى الرسول صلى الله عليه وسلم كان بالله لا بالذهب، والذهب اذا ذهب يبقى لا غنى، ولكن الله لا يذهب والله حي لا يموت، يبقى غنى رسول الله صلى الله عليه وسلم.